أولئك كتب الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه. قال الله جل جلاله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الإيمان نعمة، نعمة عظيمة أن ترزق إيمانا يباشر قلبك، أن ترزق إيمانا تجد حلاوته في قلبك. ويا له من إيمان، ويا لها من حالة، حلاوة وزينة. أن ترزق إيمانا تجد حلاوته، يعني تحس حلاوته، تستطعم حلاوته، تستلذ بحلاوته، ثم هو مزين، جميل، جمال وحلاوة تكون بهما أسعد الناس. فإذا رزقت مع الإيمان هداية. ومعنى الهداية هنا أن ترزق نفسا لينة مطواعة. اللهم قنا شر أنفسنا. الهداية أن ترزق نفسا مهدية. قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدي قلوبنا. فإذا رزقت مع الإيمان الجميل الحلو هداية، هداية نفس، هذه النفس المهدية اللينة المطواعة حينها يكون قد اجتمع لك الخير كله. اللهم اجمع الخير في قلوبنا. قال الله: من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، الخاسرون. وقال الله جل جلاله: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اخوتي، اذا اكرم الله العبد فرزقه ايمانا باشر الايمان قلبه، فاحس حلاوته وجماله، ثم رزقه هداية، هداية الى الطريق المستقيم والى الصراط القويم. فان الواجب على العبد حالتئذ ان يحرس هذا الايمان وتلك الهداية لكي لا يفقدهما. وكم من اناس هودوا ثم ضلوا، وعرفوا ثم انكروا، ذهبوا ثم رجعوا ولو وصلوا ما رجعوا. اخوتي، اعلموا جيدا واعلموا يقينا ان هذا الدين لم يصل الينا بالراحة، ان هذا الدين بلغنا على بحار من دماء الشهداء وحرق العلماء. هذا الدين مر بمراحل يجب على شباب الأمة، يجب على شباب الأمة ان يدرسوا التاريخ، ان يعرفوا مراحل مرور هذه الدعوة لكي نخرج من الكبوة التي نحن فيها في هذه الايام، ونستخلص العظات والعبر، فنستعظ بمن كان قبلنا قبل أن يستعيذ بنا بمن بعدنا. كأني وأريد أن أريدك أن تستشعر وتنظر وتتصور لو أنك مكان بلال، بلال بن رباح، وقد وضع الحجر على صدرك في رمضاء مكة وتجر من عنقك، تصور نفسك مكانه، اجعل نفسك مكانه، أكنت تقول أحد أحد أحد؟ انظر للتهريج الحاصل اليوم في المسارعة في الكفار من أناس كنا نظنهم كبار، وتأمل بلال وهو يقول والله لو علمت كلمة هي لكم أغيظ لقلتها. أيهم أنت؟ دعني أسألك يا من تقول اليوم أنك تسارع في هوى الكفار وتسترضي المنافقين بزعم مصلحة، أرأيت لو وضعت نفسك مكان عمار وقد طعنت أمه بحربة في فرجها فماتت، كنت هتمدد رجليك؟ كيف نفعل يومها؟ كيف أنت في مكان هؤلاء؟ كيف أنت في مكان مصعب بن عمير وقد كان صاحب الحرير والديباج والعطور الزكية والنعال السبتية؟ إذا به يحرم من كل هذا ولا يملك إلا نمرة لو غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدت رأسه فوضع على رجليه قليل من الإزخر. كفنه نبات. هؤلاء لما ثبتوا هذا الثبات، لما وصفوا هذه الوصفة، وصل إلينا هذا الدين غضا طريا كما أنزل. دعني أقول لك، تعال تعال لتضع نفسك موقف خباب. وقد كانت سيدته تسويه كالكباب، تضعه على النار، قال كانت تحمي النار ثم يركضوني عليها بظهري فوالله ما يطفئ لظاها إلا ودك ظهري. التضحية بالشحم. تعال لأفاوضك على أموالك. وأبو يحيى صهيب بن سنان الذي ترك سلم راغبا راضيا كل ماله للمشركين ليلحق بالنبي. في عصر يسلمون أموالهم ليشتروا حياتهم ويبيعوا دينهم. إخوتي، هذا الدين إنما بلغنا في هذه المواقف لما آمن الصحابة إيمانا باشر قلوبهم واستشعروا لذة إيمانهم وأحسوا جماله وحلاوته ضحوا في سبيله بالغالي والرخيص وثبتوا على المبادئ، حرسوا هذا الإيمان الذي رزقوه اكتنفوه وحافظوا عليه ولم يفرطوا في ذرة منه. لذلك إذا استشعرت اليوم شيئا من ذلك والوصول إليه بسبيل واحد الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إخوتي أنا أحبكم في الله، إن الذي يريد هذا الإيمان يريد إيمانا يباشر قلبه، يريد إيمانا له لذة وحلاوة، شرطه الوحيد الصدق، وحاشا لله أن يقبل عليه عبد صادقا والله يرده. كلا، فإن رأيت نفسك رددت فاعلم أن هذا لأنك لم تحقق الصدق. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، لا يراد. إخوتي إذا أردت هذا الإيمان تلكم البداية، إذا أردت هذا الإيمان فعليك بالصدق، وإذا رزقت الصدق فبه اكتمل هذا الإيمان وتلكم الهداية. حافظ عليهما بأن تديم الحراسة. قال بعض السلف: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة، فها أنا ذا أموت على الإسلام بعد 70 نظيفا. نحتاج إلى حراسة، نستلهم هذا من قضية التفلت الأمني، فحصل بالنسبة للمؤمنين تفلتا قلبيا. اللهم اهد قلوبنا. التفلت القلبي علاجه حراسة القلب لكي لا يتفلت. تفلت القلب وتفلت الإيمان من القلب وتفلت الإخوة من الالتزام، استحلوا ما كانوا يعتقدونه حراما، تفلت الإخوة من المنهج وتركوا أصولا كانت بالنسبة إليهم موضع حياة أو موت. إخوتي إننا بحاجة إلى أن نراجع مرة أخرى ديننا وثوابتنا وقضايانا وأصولنا وعقائدنا ومنهجنا مرة أخرى لنرى أين نحن الآن، أين ذهبت بنا الدنيا في سنة لم يتفلت فيها الأمن فقط بل تفلت كل شيء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. لذلك إذا أردت رعاية إيمانك وهدايتك فعليك بحراسة القلب، وليست الحراسة كما يفعل بعض الناس أياما معدودات ثم يتفلت مرة أخرى. قال حرست قلبي 20 سنة فلما شب القلب وقوي وصار عمر القلب 20 سنة استطاع القلب ان يحرث الايمان بنفسه. ثم لما بلغ اشده وبلغ 40 سنة حراسة، 40 سنة حراسة، كان ان كافأه الله بان يحرث الانسان وقلبه فيرزقه التثبيت. قال الملك ذو الجلال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. اللهم اجعلنا معهم يا رب. اخوتي، مبدأ الحراسة، مبدأ الحراسة يتضح حين تعلم أن معك شيئا عظيما قيما يحتاج أن يحرص. قال الله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. إن استشعار ذلك هو الأصل لكي تحرث ذلك. إن الذين فرطوا في دينهم وقدموا التنازلات تلو التنازلات لاسترضاء المنافقين والكفار، إنما هان عليهم دينهم لأنهم لم يقدروا ما معهم. لو أنك تثمن ما معك وتعلم عظمة ما تملك ما فرطت فيه بهذه السهولة والبساطة. ويرحم الله عمر حين قال: رضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه الفاروق، حين قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن الذين يخوفون الناس بما لا يخاف منه من عقوبات من غرب أو شرق أو تضييق من غرب أو شرق نسوا أن الحافظ هو الله، وأن إنما نعتز بديننا ونستعلي به ونستحفظ الله أنفسنا بحفاظنا على هذه المبادئ. أولا حراسة العقائد. إخوتي، إن ديننا عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. العقيدة هي المبادئ والأسس التي هي كالأعمدة، هذه الأعمدة التي ترونها تحمل السقف، هذه الأعمدة كمثل العقائد التي ترفع سقف دين الإسلام. العقائد، عقيدتنا أن الله واحد لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له. قل أشهد أن لا إله إلا الله. عقيدتنا مبنية على هذا الأصل أن الله واحد، لا يملك أحد من دون الله نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. التوحيد، التوحيد، هذه هي البداية. أن تقوم عقيدتك على هذا المبدأ، أنه ليس أحد يملك لك شيئا، لا نفع ولا ضر، لا أذى ولا عطاء، لا يستطيع أحد. أخي، هذه العقائد ليست كلاما، إنما يبين ذلك في المواقف، حين أقول لك حبيبي في الله أن تحرس هذه العقيدة، معناها حين يأتي موقف وتستشعر الخطر، من الذي ينجيك؟ أنت تعتقد ذلك؟ لا تكذب، لو وضعناك مكان جعفر ابن أبي طالب يوم الحبشة، عارف القصة ولا أقول؟ لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، أرسل مشركو قريش في طلبهم، فحملوا من الهدايا الشيء الكثير، وهكذا هم دوما يشترون دينك بالفلوس، يشترونه بالأموال. بكم ستبيع دينك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ستكون فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا قليل. أخذوا الهدايا إلى النجاشي وكلموه: إن هؤلاء القوم صابئون، فارقوا ديننا ودينك. وبعد كلام وحوار قال للمسلمين: اجلسوا آمنين. ثم كان عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، فقال عمرو بن العاص: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شأفتهم. فمضى إلى النجاشي مرة أخرى وقال: اسألهم عن عيسى، فإنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. وبلغ ذلك المسلمين، فأهمهم ذلك وركبهم الهم، ثم تشاوروا فقالوا: ماذا ستقولون إذا سألكم الرجل؟ الرجل يبدو لأنه نصراني أن عقيدته أن عيسى إله أو ابن إله، فمن يقول له أن إلهك عبد، لا شك أن هذا خطر. قالوا: ماذا ستصنعون؟ قال: والله لئن سألني لأصدقنه. أنت في مثل هذا الموضع، والمسلمون كلهم المهاجرون 70 رجلا معرضون للاستئصال في لحظة، أين من يخلصون المصالح والمفاسد في قضايا كفر وإيمان؟ قال: والله لئن سألني لأصدقنه. فلما مضى إليه قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال: نقول ما قال الله وما قال رسول الله، أنه كلمة الله، وأنه روح ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قرأ عليه بداية سورة مريم، فشال قشة من الأرض وقال والله إن هذا والذي أتى به عيسى والذي أتى به موسى لا يخرجان من مشكاة واحدة. صدق الله فصدقه الله. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إلى الفتن خلال بيوتكم تنزل كقطر المطر. فتن بتروح زي المطر على بيوت المسلمين أجمعين. كيف ستكون حراستك لعقيدتك أمام هذه الفتن؟ بالله أجب، بالله أجب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إخوتي، هذا على مستوى الأمة. على مستواك الشخصي، أرأيت إن ضيق عليك في الرزق من الرزاق؟ إلى أين تتجه؟ إلى أين تتجه؟ وماذا تصنع أيها المرابي؟ يا من تلجأ إلى البنوك، إنك تحارب الله. أيها النصاب، يا من تأكل فلوس المسلمين بالباطل، الله يراك. أيها المرتدي، يا من تستغل منصبك ووظيفتك لكي تأخذ الحرام، الحرام يمحق الحلال. لو أنك آمنت بأن الرزاق هو الله ما امتدت يدك إلى حرام. نعم، إلى الذين يخافون. اللهم املأ قلوبنا وبيوتنا وبلادنا أمانا. الذين يخافون، الذين ارتعبت قلوبهم، يقول الله قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. من يكلؤكم يعني يحفظكم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لو امتلأ قلبك ذكرا لله، لو أن الخوف من الله تنفذ كل طاقة قلبك على الخوف، لما ملكت أن تخاف من أحد غير الله. حراسة العقائد، توحيد الحب، توحيد الخوف، توحيد الرجاء، توحيد في التوكل، التوحيد في اليقين. حراسة العقائد، لحظة واحدة يهتز فيها إيمانك العقدي تسقط سماء إيمانك على أرضه ثم لا تقوم لها قائمة. اللهم احرس علينا عقائدنا. ثم حراسة الشريعة، الإسلام عقيدة وشريعة. العقائد الأعمال القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، عقائد. الشريعة هي تفاصيل الحياة الدقيقة والكبيرة. الشريعة، الإسلام دين يحكم، ولذلك أصل الشريعة عقيدة. هذه العقيدة تنبثق عن شريعة، تنبثق عنها شريعة، الشريعة تنبثق عن العقيدة، العقيدة إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشريعة أن تعتقد أن لله في كل حادثة حكم. الشريعة الصلاة والزكاة والحج والصدقة وتلاوة القرآن، الشريعة المساقاة والمزارعة والمرابحة والبيوع، الشريعة كل شيء في حياتك، كل نفس لله فيه حكم حلال وحرام. هذه هي الشريعة، أن تحكم الشريعة الأرض. هذا ما عمل الدعاة والمجاهدون لأجله طوال السنين الماضية. قال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. سبحان الملك. الشريعة هي التي تحكم الأرض، وهي التي نسميها التمكين. التمكين لدين الله يعني أن يحكم الإسلام، أن يحكم الدين، أن يحكم الكتاب والسنة. هذه هي تحكيم الشريعة، ليست أمرا هو من قبيل إذا قدرنا خلاص ما قدرناش بلاش، وإنما يجب فورا. والبداية كما نطالب بها على سنين الدعوة السبعين، أن يبدأ الأمر بأن يحكم كل منا شرع الله في نفسه، ثم في بيته، ثم في من يليه ويلي أمره، ثم يطالب بهذا الحاكم. ليست بثم، وإنما نقول من باب الأولى، أن يحكم كل منا نفسه بشرع الله. ولك هذه الوقفة، هل أنت في ذات نفسك، يعني في اللبس اللي أنت بتلبسه، بتقول ربنا بيحكم على اللبس ده إيه؟ إيه حكمه عند ربنا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ في الأكل الذي تأكله، في المعاملة التي تعاملها لزوجك، لأولادك، لجيرانك، في شرائك وبيعك، في كلامك وسكوتك، في زواجك وطلاقك، في عطائك ومنعك، هل أنت قام شرع الله فيك؟ هذه هي البداية. ذلك أيها الإخوة، حراسة الشريعة أن يتبناها كل منا واجب فرض شرعي عليه في ذات نفسه. وتأمل معي تلك الآيات مرة أخرى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. سمى الله الذين يعرضون عن الشريعة خونة، خونة، فلا تخاصم عنهم، يعني لا تدافع عنهم. وقصة أسباب النزول مشهورة في قصة بني أبيرك حين سرقوا الدرع والدقيق. الشاهد أيها الإخوة أن حراسة الشريعة، اسمع كيف تكون، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إخوتي وأنا أحبكم في الله، إن قضية تبني تحكيم الشريعة هي قضية كل منا في ذات نفسه، فرض عليك سيسألك الله عنه في تحكيمها في نفسك ومن تلي أمره. ثم بعد ذلك حراسة هذه الشريعة، حبها، هل تحب الشريعة؟ هذا مبدأ لابد أن نؤصله في قلوبنا، يعني أن تحب أن تقطع يد السارق، أن تحب ذلك، أن تحب أن يرجم الزاني أو يجلد، أن تحب ذلك، تحبه من قلبك، أن تحب أن يجلد شارب الخمر، أن تحب أن تقام هذه الحدود. وليست الشريعة هي الحدود فقط، كما قلت لكم أن الشريعة هي حكم الله في كل حادثة. حراسة هذه الشريعة بحب، بحب. قال الله ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. إن الأمر يحتاج إلى حراسة، لأن الحرب على هذه الشريعة قائمة، ليس لأنني أقول ذلك بل لأن الله قال ذلك، قال ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم عن دينكم. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم. لذلك هذه الشريعة تحتاج إلى حراس، حراس الشريعة الذين يحبونها. اللهم ارزقنا حب شرعك يا رب. الذين يحبونها ويحافظون عليها ويدعمونها ويكلؤونها وينصرونها في ذات أنفسهم وفي بيوتهم وفي من يلونهم وفي من ينادي بها فيهم. ثالثا حراسة المنهج، حراسة المنهج. إخوتي نحن أصحاب منهج، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. معنى ذلك القرآن وأحاديث النبي وكلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القرون الثلاثة الخيرية. وهذا المنهج لم نختره لأنه وافق أهواءنا أو آراءنا أو أعجبنا أو اقتنعنا به أو إلى آخره، وإنما لأن الله فرضه على الأمة فرضا، فرضا. قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يريد رضا الله هذا طريقه. وقال الله مخاطبا الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله. فالقرآن وكلام النبي بفهم هؤلاء الصحابة. اشمعنا الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتقف ليست من عندنا أيضا؟ بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، ثم يكثر الخبث. بعد هذا التأصيل اعلم أن هذا المنهج معصوم، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولكن الخطأ في أهل التطبيق الذين ينتقون من المنهج ما وافق أهواءهم. نحتاج إلى حراسة في هذا المنهج. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد حين قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. على كل فترة يدخل في هذا الدين هذه الأنواع الثلاثة المفسدة: تحريف الغالين، أهل الغلو يحرفون، أهل الغلو يحرفون الدين، وتأويل الجاهلين الجهلة الذين ينتسبون إلى هذا الدين فيتكلمون بغير علم، يؤولون النصوص ويبدلونها. وقد رأينا في عصرنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء هم الذين تبنوا مبدأ التأويل، الترخص والترخيص والتساهل والتسهيل، حتى ضيعوا أصول الدين. وانتحال المبطلين، أهل باطل إذا رأوا الموجة ركبت لأهل الدين انتحلوا صفة أهل الدين. انتحال المبطلين، لذلك تحتاج أخي إلى حراسة المنهج ألا يدعى، حراسة المنهج بألا يتطرف فيه، ألا يتطرف. انتحال المفضلين وتأويل الجاهلين. لذلك أيها الإخوة تحتاج إلى حراسة حقيقية، والحراسة لا تكون إلا بعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بعلم إننا في هذه الفترة وقد فتح الله لنا فتحة، فرصة أن يتعلم الناس الدين. لقد مضت على المسلمين حقبة أراد الظالمون تجهيل الناس بدينهم، كانت خطة محكمة مرادة أن يجهل الناس الدين بالتخويف من الدين ومن أهل الدين. أمامنا الآن فرصة، فتحة أن يقعد الناس جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء ليتعلموا المنهج، العقيدة والفقه والتفسير والسيرة والأصول والمصطلح. تعلم دينك، فهذا الدين ليس حكرا على أحد. لقد رأينا في علماء السلف الحذاء، عارف يعني ايه الحذاء؟ الجزمات بتاع الأحذية، الحذاء والساعات والذهبي وغير ذلك، والسماك ابن السماك وغيرهم، كانوا كلهم أصحاب مهن نريد أن يكون الميكانيكي والجزار والبصطجي والسباك والكهربائي يتعلمون الدين. تعلموا يا شباب طلاب الثانوي والجامعات، تعلموا دينكم وافهموا واعرفوا لكي لا تكون سائرا خلف فتوى من شخص، وكل من أحب شخصا سارع في هواه. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. حراسة المنهج، أن تحرس منهجك لكي لا يفرط فيه. إننا لا نريد أن نورث للجيل القادم منهجا ملخبطا، منهجا مزيفا. إننا نريد أن نعود إلى أصول هذه المنهج، إلى أصول هذا المنهج التي ربينا عليها هذه العقود الطويلة في ظل القهر والظلم والأذى والمنع والكبت والحرمان. ثم إذا جاء من الله فرج، فرطنا في هذا المنهج وتأولنا غيره، حراسة هذا المنهج. ثم حراسة الثغرات. إخوتي، أنا أحبكم في الله. اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. إن هناك ثغرات تحتاج إلى حراس يحمونها ويقفون عليها. فإذا قلنا أن العلم الشرعي ثغرة تحتاج إلى القائمين عليها ليردوا عنها الأدعياء، حين أقول لهم قال الله، قال رسول الله، قالوا جاء في فروع الحنفية أن هذا يجوز، أتعارض كلام الله بفروع تلاميذ الفقهاء؟ إخوتي، إن العقائد أحيانا توضع على المحك، حين توضع العقائد على المحك لابد لها من رجال. ثغرة، لما مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، لما وضعت الأمة في هذه اللحظة على المحك، وقف أبو بكر ليزن الأمة ويستعدل الأمة ويضبطها على القبلة، أن أمة الإسلام لا تعبد محمدا بل تعبد رب محمد. أفإن مات أو قتل انقلبتم؟ حين وضعت الأمة على المحك في قضية الزكاة، لم تكن الزكاة تدفع لمحمد، وإنما الزكاة حق رب محمد. لما وضعت الأمة على المحك استعدلها أبو بكر يقول أن المرتدين يقاتلون، يقاتلون. من لنا برجل كأبي بكر؟ وكثيرا ما أقول لما لا تكون أنت يا أبو تليفون؟ لما؟ لما لا تكون أنت وأنت وأنت؟ لما لا تكون أنت؟ لما؟ ويقول لي هذا المبتسم الضاحك: يا عم أنا بس أصلي الفجر وأقول له تب وصل الفجر وكن. نعم بس أنا بطل أبص على النسوان. وأقول له تب وبطل تبص على النسوان وكن. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه، تكن مثل الذي يعجبك. فليس على المكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. كن، كونوا أبا بكر. بعدها ببضع مئات من السنين يأتي، وليست مئات بل في المئتين، يأتي الإمام أحمد يكون حارسا على هذه الثغرة. أرأيتم لو أن أحمد سكت كما سكت غيره، وورثت الأمة عقيدة أن تعزي في الكفار، أضيع عقيدة أن القرآن مخلوق. إذا ورثت الأمة مثل هذه العقيدة من يصححها بعد ذلك حين تتوارثها الأجيال؟ من؟ إخوتي هناك ثغرات تحتاج إلى أبطال يقفون عليها. من غيركم؟ قولوا نحن لها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. حراسة الثغور، إذا كان العلم الشرعي ثغرة فإننا نحتاج من كل بيت رجلا، من كل بيت امرأة تحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم أئمة عدول وثغرة العبادة. كنا نرى دوما في الأمة أن للناس طائفتين، العباد والعلماء، العلماء والزهاد. أين طائفة العباد؟ أين هم؟ أين الصوم القوم البكاؤون الذين يدفع الله بهم الأذى؟ أين اللهاثون بذكر الله حملة القرآن كتاب الله؟ أين الذين يقومون الليل كله ويختمون القرآن في ثلاث ويسردون الصوم على الهدي النبوي؟ أين العباد الذين إذا رؤوا ذكر الله؟ أين العباد الذين تزيد رؤيتهم الخشوع في القلوب؟ أين العباد الذين ينادون الله بالليل والنهار أن يخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور؟ أين العباد الذين لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لا يريدون شهرة ولا مالا؟ أين العباد؟ أين الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، يعرفهم أهل السماء ويخفون على أهل الأرض؟ أين العباد؟ أين من يسد هذه الثغرة؟ أين الذين يبكون الليل والنهار يسترضون الله عن الأمة؟ أين العباد؟ إننا نريد أن يكون منكم على هذه الثغرة رجال، رجال، رجال الثغرات أيضا هم الذين أهل الغيرة، الغيرة على السريعة، كما قلت لكم حين يوضع الدين على المحك، المنهج على المحك، العقائد على المحك، حين يقولون لنا ما تقولون في المرأة. وقرن في بيوتكن ولا تخف غير الله. حين يقولون ما تقولون في الولاء والبراء. الولاء لكل مسلم والبراءة من كل من يخالف الإسلام. على المحك، أين هؤلاء الرجال الذين لا يخافون في الله لومة لائم؟ أين هم؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. اللهم انتقم من المفسدين، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إخوتي، أنا أحبكم في الله، الأمر أوسع من ذلك. كنت أريد أن أستطرد استطرادة في حراسة الأصول وحراسة الفروع وحراسة أهل الديانة، حراسة الرموز، ولكن إنها لخطبة ضاق وقتها، فليكن ذلك في محل آخر. ولكن لا تنسوا هذه الثلاثة بعد الثلاثة الأول: حراسة الأصول وحراسة الفروع وحراسة الرموز. إن إلى الذين يسارعون في الرموز، الذين يحملون الدين، رايات الدين، فإذا رأوا تشنيعا عليهم من وجه ما سارعوا فيه، نقول إن هدم هؤلاء هدم للدين. ولذلك حراستك للأصول والفروع والرموز حراسة للدين في قلبك. أسأل الله أن يحرس قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم احرسنا والمسلمين والمسلمات بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يضام، ورد اللهم عنا كيد الكائدين، وظلم الظالمين، وأذى المؤذين، وأعين الحاسدين، وحقد الحاقدين، ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين. اللهم أجرنا من خلقك أجمعين، وبشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد، ويسلم في الأسماء ويعمل ويحفظ.